فهم وإصلاح تدني احترام الذات واحد من اثنين. اليوم سأتحدث عن احترام الذات. حسن، دعونا نقتحم هذا الموضوع من احترام الذات. واحترام الذات موضوع ثري وعميق ويؤثر على الجودة والنجاح في حياتك وأيضا مستوى السعادة الذي تحققه في حياتك. الكثير من المعلومات التي أحملها لك هنا تأتي من عمل ناثانيال براندون المذهل حول احترام الذات والذي يسمى ركائز احترام الذات. سوف ندخل في بعض التعريفات لما هو احترام الذات سنحدده. سنتحدث عن بعض ما يؤثر على احترام الذات لديك، لماذا يكون لديك تقدير منخفض لذاتك وكيف يمكنك أن تبدأ في تصحيحه. يقول براندون أن احترام الذات هو نزعة لتجربة الذات على أنها مؤهلة لمواجهة تحديات الحياة الأساسية وكونها جديرة بالسعادة. اسمحوا لي أن أقرأ مرة أخرى، إنه نزعة لتجربة نفسه مؤهل لمواجهة التحديات الأساسية للحياة وجدير بالسعادة. أعني أن هذا تعريف قوي حقا، وهو يحوي على عنصرين. يسمى المهون الأول للكفاءة الذاتية. الكفاءة الذاتية هي في الأساس قدرتك على التفكير لنفسك إلى أي مدى تشعر بثقة في أنه يمكنك إنشاء حياة جيدة لنفسك، مدى الثقة التي تشعر بها في أنه يمكنك الاعتناء بنفسك وقدرتك على التعامل مع الأشياء التي تحتاج إلى التعامل معها. وهذا جزء كبير من احترام الذات. أين تقيم نفسك على هذا السؤال على مقياس من 1 إلى 10؟ هل ستقول إن لديك كفاءة ذاتية منخفضة وهذا يعني 1؟ أؤهل لديك كفاءة ذاتية عالية للغاية وهذا يعني أن تكون 10؟ هي كفاءة عالية يعني أنك تعتقد أنه يمكنك الخروج إلى هناك وخلق نوع الحياة التي تريدها، فلا تكون ضحية ويمكنك أن تفعل ما تريد. نعم، هناك مواقف صعبة في الحياة، ولكن لا يهم ما يحدث في النهاية. أنت تعرف ما إذا كان لديك شيء سيئ في العلاقة يمكنك حلها، أو إيجاد علاقة جديدة. إذا كان لديك وظيفة سيئة يمكنك البحث عن وظيفة جديدة. إذا كنت تواجه مشكلة في صحتك أو أي شيء آخر معك، تشعر أنه في النهاية لديك السيطرة عليه. أنت سيد حياتك عندما يتعلق الأمر بها. إذا كنت من هذا النوع فأنت في المستوى 10. أما إذا كنت في الطرف المقابل من هذا الطيف ثم تشعر أنك لا تستطيع فعل أي شيء في الحياة، تشعر وكأنك ضحية، تشعر أن العالم يحدك بشكل أساسي وأنك مقيدا في يدك من خلف ظهرك، تشعر وكأنك مشلول، تشعر بأن العالم الخارجي ضدك وهذا المجتمع تم تصميمه ليعيقك، فهذا يدل على انخفاض الكفاءة الذاتية. هذا يعني أنه ليس لديك احترام لذاتك، وهذا يعني أنك لا تقدر في الأساس سعادتك، وأنت مساحة تسمح للآخرين بالسير في كل مكان، ولأنك تفعل ذلك يأتي الناس بسرور إلى هناك ويضربونك ويستغلونك لأنك مساحة. من ناحية أخرى، إذا كان لديك احترام كبير لذاتك، تعتقد وتؤمن أنك ذا قيمة، وتعتقد أنك أثمن شيء في الحياة لأن هذه حياتك وأنت مركزها، لذا فأنت أكثر شيء ثمين. لديك الحق المطلق في أن تكون سعيداً، ولا تحتاج إلى الذهاب وتغيير نفسك للأشخاص، وتستحق كل ما تريده، لذا رتب نفسك لتكون رقم 10. لذلك لدينا بشكل أساسي هذين المكونين، الفعالية الذاتية واحترام الذات. من الناحية المثالية تريد أن تكون 10 في كلا هذين الأمرين، لا يوجد 7، يجب أن يكون أي شيء أقل من 10. وتذكر أن قيمة احترام الذات ليس شيئا خارجيا، هذه نقطة مهمة لتكوين الذات. الاحترام هو كل شيء له علاقة بالأمور الداخلية التي يحددها عقلك. أنت تتكون من معتقداتك، صورتك الذاتية لعقلك الباطن لا يتعلق بالناس، وهذا ليس عن الحياة ولا يتعلق بالظروف الخارجية. لا يتعلق الأمر برئيسك في العمل أو الزوجة التي تزعجك أو إلى الزوج الذي يسيء إليك. أن احترام الذات يتعلق هنا بالداخل، كل ما أسميه أنه هو لعبة داخلية. هذا هو علم النفس الخاص بك في اللعب، لذا عليك أن تسأل حقا نفسك أين أنت في هذه المقاييس. ويجب أن تكون سعيدا، أعني أنك ستشهد تقلبات طوال أيامك وعلى مدار أسابيعك، فلا بأس، إنه متوسط ما نأخذه ربما هنا مثل متوسط أسبوعي أو شهري. لا تتوقع من احترامك لذاتك أن يكون دائما مثاليا. فهم وإصلاح تدني احترام الذات 2 من 2. فلنتحدث قليلا عن بعض أسباب تدني احترام الذات حتى نعرف الآن ما هو احترام الذات. أولا، مشاكل الصورة الذاتية. نصحح الصورة الذاتية هي في الأساس نموذج داخلي لمن تعتقد أنه أنت، من تعتقد أنك هو، كيف يجب أن تكون، كيف يجب أن تتصرف، ماذا هي قيمك، كيف ترى الآخرين ينظرون لك. فكل هذه معتقدات، وكثير من هذه الصورة الذاتية فهي تعمل بداخل عقلك في أعماقك وأنت فاقدا للوعي تماما هناك. وهذه الصورة الذاتية السلبية يمكن أن تقيدك بعدة طرق. إحدى الطرق يمكن أن تحدك بها هو أنه يخلق نوعاً من الإيمان بمن أنت بطبيعتك، وهذا هو المكان الذي أعتقد أن معظم قضايا احترام الذات تأتي منه، هي الصور والمعتقدات السلبية وكل ما تعتقده فأنك تكون كذلك. فقد تشعر وكأنك لست ذكياً كما لو كنت غبياً بطبيعته، وربما تشعر أنك لست جذاباً جسدياً أو بطرق أخرى تشعر أنك لست جذاباً للجنس الآخر، ربما تشعر بأنك شخص أخرى. ربما تشعر أنك سيء مع المال، ربما تشعر وكأنك سيء في العلاقات، ربما تشعر وكأنك خجول جدا، ربما تشعر أن هناك شيئا آخر خاطئا معك، ربما تشعر بأنك غير محبوب، ربما تشعر أنك لست مثاليا كما أنت، ربما تشعر الآن أنك لا تستحق السعادة، ربما تشعر أنك يجب أن تعمل بجد لاكتساب الحب ولتكتسب السعادة، لذا كل هذه قد تكون معتقدات مقيدة محتملة لديك. وعادة من أين تأتي هذه؟ هي تأتي من الطفولة، عندما يكبر الطفل بدءا من سن 3 إلى 12 عاما تقريبا، فإنه يكون شديد التأثر وسريع التأثر في كثير من الأحيان إذا نشأت في وضع عائلي ليس مستقرا جدا. ربما أخبرك أحدهم أنك سمينا عندما كنت طفلا، ربما أخبرك أحدهم أنك كذلك ربما قبيحا، أو أخبرك أحدهم بأنك ستكون فاشلا ولن تذهب للتغلب على أي شيء، ربما أخبرك أحدهم أنه لا يحبك ولا أحد سوف يحبك على الإطلاق، ربما أخبرك أحد الوالدين هذا، ربما أخبرك أحدهم في المدرسة، قد يكون هذا متنمرا أخبرك بهذا، والآن هذه البرمجة تعمل في الجزء الخلفي من عقلك وتجعلك تشعر بأنك غير واثق، أنها تجعلك تشعر وكأنك لا تملك السيطرة في الحياة، وتجعلك تشعر أنك لا تستحق ما يستحقه الآخرون. أريد تغطية بعض أركان تقدير الذات كما يتحدث ناثانيال براند، فما هي ركائز تقدير الذات؟ ويمكنك اتباعها بالفعل لتبدأ في بناء نفسك، ويمكنك أيضا تصنيف نفسك في كل من هذه الركائز لمعرفة أين بالضبط هو تدني احترامك لذاتك. ركز على أي من هذه الركائز، لذا في المقام الأول لديك الأول. الركيزة الأولى هي ممارسة العيش بوعي. هل تعيش في حياتك بوعي؟ هل أنت على دراية بالسلوكيات التي تفعلها والأفكار التي تراودك؟ إذا لم تكن كذلك، سينخفض احترامك لذاتك إذا كنت تريد أن تحظى بتقدير كبير لذاتك. الدعامة الثانية هي ممارسة قبول الذات. تتقبل نفسك كما أنت، لا تنتقد وتحكم دائما على نفسك، وتخبر نفسك أنك يجب أن تفعل هذا، أنت لا تقول لنفسك كن أفضل وأذكى وأجمل وكل هذه الأنواع الأخرى من الأشياء، أنت فقط تقبل نفسك وتكون سعيدا بما أنت عليه مما يؤثر بشكل كبير على مستوى احترامك لذاتك. الركيزة الثالثة هي ممارسة المسؤولية الذاتية. هل تتحمل مسؤولية حياتك بالفعل؟ ليس فقط الأجزاء الجيدة ولكن الأجزاء السيئة، يجب أن تأخذ المسؤولية عن الأشياء السيئة، الأشياء التي تعتقد أنها تؤذيك، معظم الأماكن التي تشعر وكأنك ضحية فيها، على استعداد لأخذ المسؤولية عنها.